قالوا أن المقامات كسبية والأحوال وهبية، ومنهم من يقول الأحوال نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأعمال، والأعمال نتائج العلوم. طيب إحنا عايزين نفهم. يقول ابن القيم بقى، هيظبط الكلام على السنة بقى، وهي دي الميزة، أنا بدرس لك كتاب ابن القيم راجل سلف سني، فأي كلام هيجي على غير منهج السلف هيظبطه، هيخليه سلفي، هيسلفنه، لازم كده عشان نمشي صح. فيقول والصحيح في هذا أن الواردات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبروق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها، كما يلمع البارق ويلوح من بعد، فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له عن غير انتقال فهي مقامات. يبقى عندنا ثلاث حاجات: لوامع وبوارق ولوائح، اثنين أحوال، ثلاثة مقامات. يعني يقول رسول الله عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. دي علوم الأولين، أنت علمت الصدق وفضل الصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت دلوقتي عمال تتعلم الصدق، ده حال ولا مقام؟ لا حال ولا مقام، ده لسه لوامع ولوائح وبروق. أنت عمال تشوف الصدق كده، إيه ده الصدق، الله أكبر، إيه ده دي نتيجة الصدق، الله أكبر، ما شاء الله، ده إيه الكلام الجميل ده، ده نتيجة الصدق، الله، يا سلام. فأنت معجب بالصدق، فكل دي لا زالت لوامع ولوائح وبروق. سايت أنت ما تبدأ تصدق يبقى حال، اللي هي بقى إيه؟ وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق. لما يصدق ويتحرى الصدق يبقى إيه؟ حال، حال، يصدق ويتحرى الصدق حال، حتى يكتب عند الله صديقا بقى مقام الصديقين. هي كده، كده سنية خالص، إن الإنسان يتعلم وبعدين يعمل وبعدين يصل إلى المقام التمكن، إنه تمكن في الحال. عشان كده دايما أقول لك الحال لا يعلم، وإنما يعلم المقام. فهمني إزاي؟ يعني كتير واحد يقول أبكي إزاي؟ ما عرفش أعلمك تبكي إزاي، لكن أعلمك تخاف إزاي، ولما تخاف هتبكي وانتهت القضية. هي دي من الآخر. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك جيدا، أنك إذا تمكنت في مقام فالحال راسخ، انتهت القضية خلاص. لكن كتير من الناس في الشارع، بلاش في الشارع، في المسجد بيسمع قرآن يبكي ويصوت ويصرخ ويكسر الدنيا ويهيص، ويخرج قدام المسجد بعد خمس دقايق بالظبط يضحك. مش مقام ده، ايه ده؟ حال بينفك منه سريعا، بينفك منه سريعا. وهكذا، فلن تتمكن في حال إلا بعد أن صار هذا المحال لك مقاما. يقول ابن القيم فهي لوامع ولوائح في أولها، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسماء باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. فالحال ثمرة العلم، ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى هذا، إيه هو الحال بقى؟ فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات. فالحال هو إيه؟ تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات. إحنا قلنا ورد على القلب حب للصدق، ورد على القلب حب للإحسان، ورد على القلب حب للخشية، ورد على القلب حب للخشوع والإخبات والانكسار والذل والتوكل واليقين والمحبة والرضا، حب للحاجات دي. الحاجات دي لما ترد كده واردات، لو الإنسان بدأ يعمل فيها تبقى إيه؟ حال، لما القلب ينصبغ بيها. قال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات. انتبه، احنا قلنا من الاول خالص ان الطريق الى الله تقطع به بالقلوب لا بالاقدام، ف

والخمر حرمت على 4 مراحل والربا حرم على 3 مراحل كان هذا في بداية الإسلام. ماشي كده؟ كان في بداية الإسلام الخمر حرمت على 4 مراحل في مكة، مش كده؟ لما راح المدينة الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الناس اللي أسلموا في المدينة بقى قالوا طيب معلش خلينا برضو على 3 مراحل ولا على طول؟ ما دخلوا السنة أولى تانية تالتة رابعة، دخلوا إيه؟ 5 على طول مباشرة. فكذلك هنا المسألة مش عايزة مرحلية في ترك ذنوب المعاصي ولا مرحلية في فعل الواجبات، إنما المرحلية في التدرج في النوافل والمستحبات، هي دي بقى المرحلية. يعني أقول لك أنت دلوقتي ابدأ صلي الفرائض والاتناشر ركعة اللي هي الرواتب، بعد كده نتدرج نزود الاتناشر دول نخليهم 40، بقى جاي نتدرج في قيام الليل 2 ركعتين 4 6 8 11 13، نصوم يوم كل أسبوع وبعدين يومين كل أسبوع وبعدين 3 كل أسبوع وبعد كده يوم ويوم وبعد كده ممكن نسرد الصيام شهر ونترك شهر. عملية تربوية فيها تدرج، لكن ما فيش تدرج بقى في ترك الحرام. يعني بطل السجاير ازاي؟ بس خلاص انتهى في نفس اللحظة، مباشرة في نفس اللحظة انتهى. لما نزلت فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا، خلص في نفس اللحظة. فلذلك ما فيش تدرج في ترك الحرام ولا تدرج في فعل الواجبات. قالوا رسول الله 5 صلوات كتير علينا، خلينا واحدة واحدة، أصلي الأول الظهر والعصر وبعد كده زود عليهم المغرب وبعد كده أضيف معهم العشاء وبعد كده حصل. لا، ما فيش تدرج في فعل الفرائض ولا تدرج في ترك الحرام، وإنما التدرج في فعل النوافل. فنقول أن الإنسان إذا دخل في عقد الإسلام ما نجيش نقول يقول أنا بحب ربنا، حاسس بالإحساس ده، طب ندرس هو ده اللي عندي، ما نقولش لا أنت صغير على الموضوع ده لسه، أنت مين أنت عشان تحب ربنا؟ لسه قدامك 100 سنة على ما تعرف تحب ربنا. لا لا لا، ممكن يحب ربنا أول يوم ساعة اليقظة على طول ينزل لمنزلة المحبة والتوكل وممكن إنسان يتمكن في منزلة التوكل بعد سنة واحدة من التزامه، قبل إنسان بقى له 30-40 سنة في الموضوع، وارد ممكن جدا. قصة أصحاب الأخدود، الغلام مش كان لسه بيتعلم، غلام 6-8 سنين والراهب بقى له 100 سنة في الصومعة، ومع ذلك قال له أنت اليوم أفضل مني، قال له أنت اليوم أفضل مني، فليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، أن الإنسان قد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في بداية سير، فينفتح عليه حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في النهاية. وأيضا قد يحتاج السالك في النهاية إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة من في البداية، فليس في ترتيب ذلك ترتيب كلي، بل إن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية المقامات، وهي واجب العبد دائما إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن ونختم هذه المقدمة في هذه النقطة، أن طرق السير أيضا تتنوع بحسب اختلاف حال العبد، فمن الناس من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من يكون سيره بقلبه أغلب، نقصد قوة سير وحدته، ومنهم وهم الكمل بقى الأقوياء أن يسير ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه جميعا، فهذا أغلب وأوصل. أخبر الله سبحانه وتعالى أن صفوة خلقه دائما يقيمون في مقام الإرادة، قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهم يدعون ويريدون، انتبهت؟ قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد وصف العبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته، وهو صادق الإرادة عبدا في إرادته. انتبه بقى، بنقول إن بعض الناس بيمشي بجوارحه

ملوش علاقة. عشان كده بقول دايما ان الانسان اللي يعيش الدين ده يعيشه، واحنا كتير يعرفه وكتير معجب بيه وكتير بيحب الدين، ولكن مش عايش الدين. اللي يعيش الدين يعني يتعجن بيه، يعني يتغرس ويتزرع وينبت ويشرب دين، ما يعرفش يغلط، ما يعرفش يغلط خالص. لما يغلط هفوات من البشر، لكن مش قصده، ما يعرفش يغلط. زي ما بيقول ان امام احمد هم بيضربوه عشان يقول قول القران مخلوق، زي اللي بيضرب شجر التفاح ويقول لها اخرجي حنظل، يضرب شجر التفاح ويقول لها طلعي ليمون، تطلع ليمون ليه؟ هي ما تعرفش تطلع، ما تعرفش تطلع غير كده. فكذلك لما يضربوه قول مخلوق، ما عرفش اقول مخلوق، ما اصل قلبه شرب عقيده، شرب سنه، ما يعرفش يطلع غير الحق، لا يعرف الا الحق، ما يقدرش يطلع حاجه تانية. لكن المشكله ان احنا شربنا مر كتير، فعشان تحلي محتاجه تغيير التربه وتغيير السقية وتلقيح جديد وشغلانه. دي القضيه اللي احنا ننوي القيام بها في المرحلة الجاية بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ونبدأ في اللقاء القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.